الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الموحدون الصائمون الكرام، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال آمين، فسئل عن آمين آمين آمين، فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار، فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد، من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. صلى الله عليك يا رسول الله. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل شهر رمضان في تكفير الذنوب ومحو الخطايا والعيوب، وكيف لا يغفر لك في هذا الشهر المبارك، وهو إذا دخل فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وسلسلة مردة الجن. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. كيف لا يغفر لك، وكيف لا تتوب إلى الله في هذا الشهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا يغفر لك في هذا الشهر المبارك، وقد قال ربك سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف في كل الأعمال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. كيف لا يغفر لك وقد جعل الله سبحانه وتعالى الجنة للسعداء في هذا الشهر، فلا تغفل عنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. كيف لا تتوق في هذا الشهر إلى الدرجات العلى والمنازل الرفيعة؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال النبي الكريم: أنت من الصديقين والشهداء. هذا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا حقا وقامه كما أراد الله، لا كما أرادت النفوس الضعيفة في هذا الزمان. فإن قيام رمضان عندما تقرأ في حال النبي العدنان وحال الصحابة الكرام تجد العجب العجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود، يقرأ بآيات عظيمة في كتاب ربه لا يشبع من كلام ربه، يصلي الليل كله صلى الله عليه يا رسول الله. هذا في رمضان، هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فلما جاء الصحابة من بعده وأرادوا أن يخففوا على الناس كثروا في عدد الركعات وقللوا في مقدار التلاوة، لكنهم قاموا معظم الليل، قاموا معظم الليل لله رب العالمين في هذا الشهر. كانت صلاتهم طويلة لكن عدد الركعات أكثر، حتى أنه أثر عن بعضهم أنه كان يصلي في كل ليلة 36 ركعة. أما الآن فحال المسلمين عجب، فالنفوس الضعيفة كأمثال نفسي تتوق إلى التقصير، وإلى الإمام الذي يخفف في الصلاة تخفيفا ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يؤجر صاحبه وإنما يأثم على فعله، لأنه خالف هدي النبي وخالف هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبحت صلاة التراويح لا تراويح فيها، وأصبحت صلاة القيام لا قيام فيها، أصبحت هكذا تصلي، تصلى ركعات معدودات بآيات معدودات لا يفقه الناس من هذه الآيات شيئاً سوى التغني بالقرآن الكريم والطرب لصوت الإمام. أما أن يتدبر الناس كلام الكريم العظيم سبحانه وتعالى ويقبل على هذا الشهر ويطلب المزيد من كلام الله، فهذا لا نجده في هذا العصر إلا عند من رحم الله. فكيف لا يغفر لك في هذا الشهر وهو شهر التقوى، تحقق التقوى والخوف من الله؟ كيف يغفر لك وأنت ما زلت في هذا الشهر مقيم على الذنوب والمعاصي؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فإذا لم تتحقق لك التقوى وهي الخوف من الله والإقبال عليه والاستقامة على طريقه، فاعلم أن صيامك لم يحقق الغرض المرجو منه. فإن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، كما قال عدد من صحابة رسول الله. ما يفعله الناس الآن ليس صياما في الحقيقة، وإنما هو أهون الصيام وأقل درجات الصيام، وهي أن يترك الطعام والشراب. لكن الصيام الذي ينبغي أن يفعله الإنسان هو ذلك الصيام الذي تصوم فيه الجوارح عن الآثام، واللسان عن كل قول محرم، والبطن عن الطعام والشراب المحرم، والفرج عن الجماع والفجور، وعينه عن النظر إلى الحرام، وكسبه وإنفاقه عن المال الحرام، كما أن الطعام والشراب يقطعان الصيام ويفسدانه، فإن الآثام والذنوب تنقص من ثوابه وتفسد ثمرته حتى تصير بصاحبه بمنزلة من لم يصم أصلاً. هذا ليس كلامي، وإنما هو كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من لم يدع قول الزور، وقول الزور جميع الكلام المحرم والأفعال التي لا يحبها الله، قول الزور وفعل الزور والعمل بالزور وشهادة الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم فيما يرى الناس وفيما يري نفسه من ترك للطعام والشراب، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وصح أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا، أي نطهر صيامنا مما يعلق به من أمور الدنيا، من الكلام ومن اللغو ومن الرفث ومن قيل وقال، وهم في زمن لم تكن فيه الشهوات قد فتحت على مصارعها، في زمن لم يكن فيه تلفزيون ولا إنترنت ولا قهاوي ولا منتديات ولا مسامرات ولا مساجلات ولا مباريات، وإنما كانت حياتهم كلها لله. وعلى الرغم من ذلك يقولون: هيا بنا نجلس في بيت الله نحافظ على صيامنا، فما بالنا نحن؟ فمن صام فليصم كما أراد الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر علينا العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد، كيف لا يغفر لك في هذا الشهر، شهر العتق من النار، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ كيف لا تقبل على كتاب الله؟ كيف لا تختم كتاب الله في شهر رمضان؟ فمتى تختمه إذا لم تكن قادراً على أن تختم القرآن في شهر رمضان وهو شهر القرآن؟ فمتى تختمه؟ أكاد أجزم أن الذي لا يختم القرآن لا يستطيع أن يختمه في غير رمضان. كان الإمام الشافعي كلام، لولا أنه كلام صح ونقل إلينا في كتب أهل العلم ما كنا لنصدقه. الإمام الشافعي كان يختم في اليوم والليلة من رمضان مرتين، نفوس عالية، قوة وعزيمة، يبعد عن كتب أهل العلم والفقه والتفسير ويقبل على القرآن، المصحف، ليل نهار مع المصحف، شهر من 12 شهراً، واحد من 12، ألا تستطيع أن تقبل على كتاب الله فيه؟ الإمام البخاري كان يقرأ في كل يوم وليلة من رمضان ختمة كاملة، وبعض السلف كان يختم في كل 3 أيام، وبعضهم يختم في 5 أيام، ومنهم من يختم في كل جمعة. هذا كان أقل ما روي عنهم، إن هو يختم هذا القرآن في كل أسبوع، أما نحن في الشهر كاملا منا من يعجز، أنا أقول منا من يعجز عن أن يختم القرآن مرة. صح عن ابن مسعود أنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول ألف 10 ولام 10 وميم 10. ما هذا الفضل؟ ما هذا الكرم؟ ولذلك نقول الذي لا يغفر له في هذا الشهر فمتى يغفر له؟ الذي لا يعود إلى القرآن ويعود إلى الرحمن سبحانه وتعالى فمتى يعود في هذا الشهر، وهو شهر الجود وشهر الإحسان؟ نتعلم ذلك من حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس، وكان في رمضان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، كان يلقاه في كل ليلة مرة يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولا شك أن من أفضل البر في هذا الشهر إطعام الطعام وتفطير الصائمين. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصيام الحق، وأن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعيننا به على طاعتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا ربنا دارنا وقرارنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.